بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 52 إلى الآية 99 من السورة. يقول الله تعالى: من أنصاري إلى الله؟ قرأ ورش: من أنصاري إلى الله بفتح ياء الإضافة في كلمة أنصاري، فتصير من أنصاري إلى الله. وقد ذكرنا أن الفتح والإسكان كلاهما في لغة العرب، وليس له تقليل فيها، لأنها خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. فيوفيهم أجورهم. قرأ ورش: فيوفيهم أجورهم بالنون بدل الياء وضم ميم الجمع مع المد، فتصير فنوفيهم أجورهم، جريا على ما تقدم من التوجيه، وصلة ميم الجمع على لغة بعض القبائل. ها أنتم هؤلاء. قرأ ورش كلمة ها أنتم بحذف الألف بعد الهاء وتسهيل الهمزة، والثاني أن تمد مدا طويلا مع الإبدال، فتصير ها أنتم أو ها أنتم، والوجهان في لغة العرب. وهذا النبي. قرأ ورش كلمة النبي بالهمز، فتصير وهذا النبي بالهمز على الأصل مع المد، لأنه أصبح مدا متصلا. بقنطار يؤده. قرأ ورش كلمتي يؤده في الموضعين في الآية بإبدال الهمزة واوا، فتصير بقنطير يوده إليك، وأيضا بدينار لا يوده إليك، وهي إحدى لغات العرب. تعلمون الكتاب. قرأ ورش كلمة تعلمون بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام مخففة، فتصير بما كنتم تعلمون الكتاب، من علم يعلم فيتعدى لواحد. ولا يأمركم. قرأ ورش ولا يأمركم برفع الراء والإبدال، فتصير ولا يأمركم، على الاستئناف وفاعله ضمير اسم الله أو ضمير يعود على بشر. لما آتيتكم. قرأ ورش كلمة آتيتكم بالنون والألف، فتصير لما آتيناكم بضمير المعظم نفسه. يبغون وإليه يرجعون. قرأ ورش الفعلين بتاء الخطاب هكذا: أفغير دين الله تبغون، إلى وإليه ترجعون، على الالتفات من الغيب إلى الخطاب. حج البيت. قرأ ورش كلمة حج بفتح الحاء، فتصير ولله على الناس حج البيت، لغة الحجاز وأسد. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس